وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. هذه القصة لقطة واحدة يتكلم فيها إنه رسول ونجناه وأهله. خلاص رسول بأي منهج؟ معروف المنهج بتاع قمة المنهج بتاع العملية التي تحفظ طهر النسل في أماكنهم. وبعدين جاب الغاية إنهم قوموا عرضوا في هذه فنجيناه من الخسف والغل ودمرنا الآخرين. إنما القصة ليه بس كده؟ ده القصة لسه فيه من أول إبراهيم لما راح فآمن له لوط وقال إنه وبعدين مسك الحكاية ومش عارف ودخل قلب. ده قصة طويلة. قال لك دي لقطات بتيجي كل لقطة في مناسباتها. فبعض الناس اللي هم السطحيين يقول لك ده تكرير في القرآن. يقول له لا. ضربوا أكبر مثل في التفسير يقول لك قصة موسى والثعبان والحية والعصا بتاعته. وذكر كذا وكذا وكذا. يقول له يا أخي أنتم أغبياء هنعمل لكم إيه؟ أنتم متحاملين. طب ده المرة الأولانية كانت تجربة أمام الله الذي بعث موسى بمعجزة العصا. فقال له اعمل التجربة قدامي عشان ما يبتدئهاش لما يروح كويس كده. وحب يقول له إنها هتنقلب حية وعسخان ده احنا هنردها سيرتها الأولى. وقال خليه يخاف علشان نعرف إنها انقلبت حقيقة. ودي معمولة تجربة قدام مين؟ ما هو بيقول له وما تلك بيمينك يا موسى. هذا أول المسألة. بقى ربنا بيستفهم عن اللي موسى ماسكها في ايده. ده اسمه كلام الإناث لأن دي موضوع الكلام. قال له هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فهم يقول لك حتى كلام موسى زاد عن المطلوب. طب ربنا يقول له ما تلك بيمينك يا موسى؟ يقول له عصا. انت هو قال عصايا. طب ما نعت انها بتاعتك لانها كبيره. طب واحنا نقول لك بتعمل بقى ايه؟ اتوكع عليها واهش بها على غنم ولي فيها. قال له طب اطعم ليه كده وقال مآرب اخرى؟ ما كان يسوق بقى فيها ويقول لنا المآرب ايه؟ ما كان يقول له بحطها على كتف كده واشيلها المتاع بتاعك. مش بيحصل كده؟ اضرب واحد عدو بها ليا الله اعملها كده وانصب عليها سبع سنوات ظل من الشمس ما هي المآرب الاخرى. طب ما قلتش ليه؟ قال لك لا موسى انس بخطاب ربه. كان يقول عصا ويسكت يبقى معناها انه يعني قال لك لا ده يطول ده انصب ربه ويتكلم سوا يا رب. طب وليه قطمها الاخر كده ولمناها المآرب اخرى؟ قال له هو عارف انه زودها يعني فخد شويه من كده وشويه من ايه؟ قال له دي مهمتها معك يا موسى ولكن لها عندي مهمه اخرى. القها يا موسى. فالقاها وحصلت بقى حيه. فاوجس في نفسه خيفه موسى. كن موسى يخاف دليل على انها بقت حيه صحيح. قال له ما تخافش انا ادي اسئلتها دول. قال له هي دي بقى لا تروح بقى لمين؟ لفرعون. يبقى دي اول مره اسمها التدريب على المهمه. لما راح لفرعون عمل له العمليه دي قدامه. قال له لا ده انت ساحر ومش هينفع الا لما نجيب لك السحره والناس كلها تعبر ونعمل بقى الايه؟ مباراه. يبقى اذا ثلاثه كل واحده لها ايه؟ لها موقف. جابوا حتى ايضا انه يقول لك ان العدو انه بيثبت انه ايه؟ تعصاه الذي من شعبه على الذي من ايه؟ من عدوه. وبعدين يجي يتكلم على عدوه ثاني تقول له يا شيخ العداوه هنا غير العداوه هنا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يكون هو لهم عدو. خلاص؟ هي كلمه عدو اللي فيها الكلام. طيب عدو. وبعدين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحجما. العداوة من مين بقى؟ من موسى لهم. قال لك العداوة لما تبقى بين من في فرد واحد والفرد الثاني مش عدو لا تطول المعركة، انما المعركة تطول لما يبقى العداوة من هنا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يبقى اذا عداوة من هنا وعداوة من هنا، تبقى المعركة هتحمى بقى ولا لا؟ يبقى دي غير ودي غير. وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. شوفوا النتيجة ايه. طبعا بقى القصة مذكورة بقى طويل ومش عارف ايه، معمولة في حتة تانية. وان يونس لمن المرسلين. الله، اذا السورة جاية بتدي لقطات موجزة او كلام برقي، يعني البرقيات ما بتجيبش بقى القصة من الاول. يقول لك طب شوف قصة يوسف اهي جت من الاول للاخر. يبقى معناها ان الله لو اراد ان يقص لي قصة من اولها لاخرها هيجيبهالي، ما جايب زي ما بيقولوا فيها الحبكة الفنية اللي انتوا بتقولوا عليها. لكن ربنا مش داعي عشان يعلمني تاريخ، ربنا بده يعلمني عبر. لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجابهة قوم له ومقابلة مهمته باللدد والخطومة والعناد والكفر كانت تقتضي ان الله يثبته في كل آونة. يجي يزعل من حاجة تانية يقول له جيب له لقطة، ويجيب له لقطة من الرسل، وبعدين يقول له كنت انت سيد الرسل وخاتم الرسل ولا فيش حاجة رسول بعدك، يبقى كان يجب تضرب مساعبهم في قلب، لانك انت مبعوث للناس كلها ومبعوث لاخر الزمن. فيبقى دي تسلية لمين؟ تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كنا ضربنا مثل زمان وقلنا احنا شاهدنا الثورة سنة 52 وبقينا نشهد الاحتفال بذكرى قيام الثورة كل سنة، كل سنة تنقل القصة وبعدين يزودوا حاجة ويعملوا حاجة وكتبوا حاجة، وإلى الآن بيستدرك ويقول لك ماذا حصل مش عارف إيه وحصل. فإذا كل لقطة جاية في مناسبة لنثبت به فؤادك. وإن يونس لمن المرسلين. شوف الكلام، إذ أبق إلى الفلك المشحون. أولا أثبت له أنه مرسل، عشان إن حدث بعد ذلك حاجة تطعن في إنه مثل يعني نقول لا ده سبق أنه مرسل، يبقى خد كل ما يأتي في إطار إيه؟ إنه مرسل. فإذا حدث منه حاجة أنت في نظرك إنها ما تليقش برسول، كل اللي بعثه قال إنه هو مرسل وما عزلوش من الرسالة بعد الحكاية دي ما حصلت، أبقاه برضه رسول. أنت ملكي أكثر من الملك، يعني غيرت على ربنا أكثر من، لأنه بيقول أبق. أبق من مين؟ ده أبق يعني هرب، ولا تقال هرب مطلقا، لا ده هرب العبد من سيده. هرب العبد من سيده، مش ابن مني ولا صاحبي. أبق يعني هروب العبد من إيه؟ من سيده، مش من مستأجره، مش من ابنه، لا من سيده. ليه؟ قال لك لان العبد مملوك بملك اليمين، وما دام ملك اليمين يبقى ذاته كلها كواحد. يقول لك يا سلام خدت ذاته كده واشتريت، قلت اه انا خدت ذاته واشتريت كده، عشان اقل الله بذاته لاني افسر دي دمه. فبدل ما كنا نقتله في الحرب، ما هو ما يبقاش عبد الا اذا قدرت تقتله وتجيبه عندك ويبقى عبد. طب ما دام تقدر تقتله، ما كنتش تقدر تقتله؟ كنت تقدر تقتله. طب امال ايه ما تقدرش تقتله؟ قال لك لا ده أمه. قال له لما تقدر عليه وتاخده اوعى تقتله، لان ده بتاعك، ده ملك اللعيبه بتاعك، تتصرف فيه زي ما انت عايز. يبقى الله ملكه الرقبه بتاعته لانه حمى دمه من انوراق، يبقى ما تتأنزحش بقى وتقول الرق مش حرية. لا تقارن بين رق وحرية، إنما قارن بين رق وقدر، لأنه استرق يبقى عند واحد يخدمه ولا يقتل. لو خيرته يعمل ايه؟ لا يسترق. وبعدين شوف لما حقن دمه بهذه، حقن دمه، يبقى كان دي جميل ولا مش جميل؟ انتوا خدتوه على ان يسترق. محمد جاء لا ليشرع الرق، وانما جاء ليصفي الرق، لانه جه الرق موجود وله 23 مصدر. فعمل ايه؟ قال للمصدر خلاه بس انك انت تأثره في حرب شرعي، انما بقيت المنابع سده. وعدد المصرف ذنب بينك وبين ربنا، يقول لك يا تقراب وانت كفرت يا انا تقراب عملت مش عارف ايه يا تقراب. قال لك طب ما عتقتش ما عملتش حاجه. قال لك اقتدي العقبه فك رقبه. الله عمال ايه يشجعني في ان انا حل. طب مش عامل بادي ولا لا عملت ذنب ولا عملت مني كفاره ولا انا عايز اتقصى العقل. لكن كان بقى ولا بد كده فعامله كما ياتي، ياكل من اكلك ويشرب من شربك ويلبس من اللي بتلبسه ولا تكلفه ما لا يطيق. فان كلفته ما لا يطيق فاعين ايدك بايده، يبقى لما يكون ايدك بايده يبقى يستكفي. ايه المعامله دي؟ قال لك اهو كده يجب ان تنظر الى الايه؟ الرق. جففت منابعه الا منبع واحد وهو الحرب المشروعه. طب ولماذا ابقاك الحرب المشروعه؟ قال لك لاننا عدو، في عدو كافر بيحاكمنا وهياخد اولاد من اولادي وهياخدهم ياسرهم. هنعمل بالمثل، ان فادوا نفدي، ما فادوش نمسك، ان اطلقوا الصراخ. هو ده اللي حصل ولا لا؟ نعم هو ده اللي حصل. اذا محمد لم يات ليشرع الرق، وانما جاء ليشرع للعتق. فاذا كان الانسان اللي معتوه ذكر ما سهله هتنتفع بعرقه في العمل، فكلمة أبق هي أن يهرب العبد من سيده. نقول له بقى تعالى اللي عايز تاخد على سيدنا يونس والنبي من أبق، ده سماه أبق، يبقى كأنه معترف بأنه هو عز الرب. نعم أبق يبقى عز الرب. طب وعبد الرب إذ أبق إلى الفلك المشحون ليه؟ قال لك اهل اللقطه دي ما جاتش، واللقطات الثانيه في الصور الثانيه. قال لك عشان المساله مش ميكانيكا، المساله مرادات حق، عشان تعرف ان هنا التزام. يونس اسمينا الصور اسمه، مش هنجيب الا اسمه مره واحده، وبعدين جبت الصور اللي مش مسمى اسمه كل تاريخه. اذ ابقى الى الفلك المشحون، هم واخدين عليه من آثمي وزنوني، يعني صاحب الحوت، إذ ذهب مغاضبا. معنى مغاضب غير غاضب، الغاضب يعني من ناحيته، إنما المغاضب اللي قبل الآخر غضبان، الاثنين يا بعض. زي إيه؟ شارك محمد عمرو وعمر محمد. طب وغاضب غاضب داود غاضب في الاثنين، انما غاضب يبقى من ناحيه واحده. مغاضبا مع من بقى؟ هكذا الطرف الاخر مع ربه، ولا لما كذبوه مرضت ما طقتش النقاش، وقال ربنا بيحبني وهيستحمل مني الحكايه فسبه. يبقى مغاضب لقومه لانهم تعبوه في الاقتناع، مش مغاضب لربه. ولذلك ربنا قال وزنوني إذ ذهب إيه؟ فظن قلبه نقدر، يعني هو افتكر إنها ما نقدرش عليه نجيبه ده. فذهب مغاضبا ظانا أن ربه لن يضيق عليه، كما قال في آية أخرى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. مش هيضيع علي برضه بيحبنا هي ايه يعني يسيب لي دي لانني زهقت منها. اذا عبوديته لربه ملحظها من قوله اذ ابق، لان ابق تبقى من العبد للسيد، يبقى سيد الله وهو عبده. اذ ابق الى الفلك المشحون، الفلك السفينة يعني، ومشحون يعني ايه ملان. علشان ايه؟ ليه جاب دي؟ قال لك علشان يثبت ان السفينة لها حمل خاص. هذا الحمل الخاص زي ما عرفنا فيما بعد بتاعت قاعدة ارشميدس ولا ايه؟ الماء المزاغ الحجم من قبل بعضها، فلما بقى فيه كده زيادة تلبس السفينة. اللي هي فكرة الغواصات، ومعنى غواصة ايه؟ مش بتغوص في البحر. ايه بتغوص في بطن البحر؟ طب ازاي بتغوص في بطن البحر؟ تغرق ازاي؟ قال لك الخزان اللي فيه يملأ مية، يمسك قالها يزداد عن حجمه، ثم واخدها للقاع، عايز يطعم يفك الخزان المايه اللي فيه دي وتخف، والتريك يقولوا لنا في الفلاحين خف تعوم. نعم. اذ ابق الى الفلك المشحون، ما دام مشحون يبقى دي قصير فراي للقبطان. قال لهم انتوا العدد زايد، لازم حد ايه يطلع. يطلع مين؟ برضه عذابه. قال نعمل قرعه، فعملوا قرعه دخل فيها سيدنا مين؟ يونس. قال السهم بتاعه طلع في انه هو اللي يخرج ولا يترمي في البحر، فترمى في البحر فالتقمه الايه؟ اسبح. اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم، يعني كل واحد طلع له سهم، مين اللي هيسرمي؟ طلع هو اللي يسرمي. فكان من المدحضين. مدحض يعني ايه؟ خاسر في الصفقة، لان احنا عايزين واحد عشان يطلع نرميه من السفينة، السفينة هتغرق. فطلع هو، فالتقمه الحوت. شوف دي بقى اهي دي تخدم. فظن ان لن نقدر عليه، بطن الحوت اللي قد كده مثلا ساعته قعد مدة على ما الحوت مش عارف ايه يروح ويلفظه مش الله. فساهم يعني عمل قرعة، والقرعة دي بتنعمل علشان عدم اتهام المالك له بالتحيز. يعني عايزين دي ولا دي، نقول والله نعملها اسهم، شوف ده هياخد ايه ولا هياخد ايه، يبقى مش شغلته بقى، دي شغلة قدرية خالص ملوش دعوة بقى. هواه ملوش، اسقاط الهوى من الحكم على شيء دليل على عدالة التحكم. لأن لو مش عدالة التحكم يجيب أي واحد كده يقول له يلا انت، ولا بنقسم دار بين شركاء وبعدين عاملين ايه؟ يقول لك حط ايدك اشوف شوف هتاخد النهيه الحته النهيه، يبقى معنى ذلك انا ماليش رأي فيها، يبقى انا ماليش هوى، ما بخدمش هوى. انت مد ايدك وخد اللي تاخده، وخصوصا يمد، خلي واحد يمد ايده طفل صغير لا يعرف التميم دي، ممكن يمكن واحد ثاني يعرف الورق ناعم ولا مش ناعم ولا الكتابه ايه بقى. قال لك طفل صغير. هذه مساله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينه مهاجرا كان كل بيت يحب ان النبي يسكن فيه، ومش عايز يكسر خاطر حد. كل ما يمر فينا وعايزين فينا وعايزين فينا وعايزين يمسكوا زمام الناس، يوم النبي يحتمها يقول دعوها فانها ماموره. ماموره نقل المساله من الهوى نفسه خالص. والله ده الناقه ماموره انها تحط مطرح ما تحط، وانا مش عارف هتحط فين. فحطت عند مين؟ ابي ايوب الايه؟ الانصاري. اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين من الخسرانين في السهام. فالتقمه الحوت وهو مليم. مليم يعني ايه؟ فعل ما يلام عليه.

وحوله إفرازات من باطن الحوت، هذه الإفرازات تعوق تنفس جلده وتعوق حاله الصحية وتجعله لزق المزاج، فأنبت الله عليه شجرة من يقطين، مما يدل على أن الإنبات بعد أن وصل، يعني مش كانت شجرة اليقطين موجودة وأنبت لها. وقلنا في استهلال هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى حينما قال إذ أبق إلى الفلك المشحون، وأبق معناها هرب العبد من السيد، إنما هرب واحد من زيه ما يبقاش آدم، يبقى هارب منه، إنما كلمة أبق موضوعة لهروب عبد من سيده، فكأنه ساعة أبق ملحوظ فيه العبودية المطلقة للسيد الأعلى، يعني مش خارج عنه، ولكن زهق لكم انهم ما استمرش، مسألة يعني ذيك صدر بما لم يكن. وأيضا يبقى كلمة أبقى حرصت عبودية يونس لربه، يعني ما خرجش عن الحكاية دي. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى أعطانا لقطة أخرى، هذه اللقطة أن يونس لم يكن كما قال البعض فظن أن لم نقدر عليه من القدرة، لأن ظن أن لم نقدر عليه ربنا ما يقدرش عليه دي تقريبا معارضة للنبوة، يبقى فظن أن لم نقدر لازم نشوف لها تصريف، لأنه لا يظن أن الله عاجز عنه. كلمة قدر جاءت في القرآن، ما بنجيبش كلام ثاني ونستشهد به، يبقى قدر ضيقا، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني ظن لدلاله مع الله الذي أرسله في الرسالة واصطفاه لهذه المهمة إن ربنا ما يضيعش عليه تنفيسه عن عواطفه بأن ينفق شوية من ذلك، مش هيضيع عليه، يبقى ثقة في رحمة من أرسله. وشيء آخر قوله فساهم فكان من المضحكين، ده ما لقصه اجتماعي، بمعنى انه اذا وجد شيء لا يتسع للطالبين له لا يصح ان يميز القاسم احدا على احد، لان تمييز احد على احد يورث في نفس الناس انه فضله عليه، يوم يخرج من المساله دي يقول انا مش عارف من انا اعمل قرعه، واللي يطلع يبقى ما يستخدمش. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا الهجره، كان كل شكل في المدينه يحب ان ينزل عليه رسول الله، وكل واحد يمر عليه من ناحيه كده بده يمسكها يقع عليه، انما رسول الله عايز يفضل منه المدينه. فماذا قال؟ أخرج المرأة المسألة من حيز مرابه ومن حيز اختياره، فقد دعوها أي النافة فإنها مأمورة. الله، يبقى محد شيء يبقى لنا عندنا النافة، يبقى إذا السفينة إذا به وقت في حاجة اسمها شرورة الشكل التي قصفت الزفر بعيد، يحملوه يتحمل يتحمل يتحمل، وبعدين يجي واحد عود واحد ثاني لا زايد، العود ده مش هو اللي هينخفض، لا العدام كلها اللي هتنخفض، بس العود ده ركع، العود ركع عشا قطر الظهر الخير، فالسفينه ما تسعش الا عدد كذا، اذا جه واحد منها، لان احنا عارفين ان السفينه بتتحمل وزن الماء المزرب، في الماء المزرب، فلما يجي واحد زايد هتقطع شوية، واحد يقف تقف شوية، فلما يجي زايد هتشيل السفينة. إذا قالوا لأنه ضحية بواحد لا يركبها خير من أن يغلق الجميع، وكلام جميل ده تعليما ولا مش تعليما؟ تعليما. فساهم فكان من المدحضين، يعني هو اللي طلع يشتري في البحر. طب وين واحد بعض الأبناء بيجي يقول له ايه؟ له واحد بس، يبقى السبب المساهمة عملت ايه؟ قللت الايه؟ قللت آثار الحادثة المنتهية، وهو إن ده الكل يبقى واحد بس، يبقى علمتني أننا في هذه المسألة لما يكون فيه خطر وواحد يقدر يضرأه عن الجماعة يبقى ما فيش مانع يضرأه، بس مين يضرأه ما نختارش احنا بقى، نعمل قرعة علشان ما نبقاش ضربناه وقلنا ده احنا اللي عملناه. يمكن واحد يعمله هو كذا بده يرمس البحر يقول له انا خرجت من العزيمة هذا مش ايه؟ بالسهل. فكان من الحلول فالتقمه الحوت الله. لكن التقاط الحوت كان رحمة من الله يعني. لأن بعض ما كان يضيف حيز البحر الواسع اللي ما نعرفش الأرواح هتوديه فين؟ بقى ايه؟ بقى بطل الحوت. والحوت له إرادة. بعدين هو لما يحب كده استخرج كده ينطرها فينطرها. لكن البحر ما عندوش هذه العلم يبقى لا نزال في بقى في سلسلة الرحمات من الله اللي بيه؟ ليه؟ فالتقمه الحوت وهو ليه؟ فاعلم ما يلام عليه. يعني انت ما كانش فحمتين تزعل او كده وتفهم ان ربنا هذا هيقتلك من اول مره ربنا نصرك ده ارسلك وهيتخلى عنك بس المساله فيها تمحيص. ايه يعني تمحيص؟ ان كان من الممكن ان ينصر الله ورسوله من اول وهله نازل محدش يقدر يتنفس. طب ايه اللي يقدر يتنفس؟ يريد الله سبحانه وتعالى ان تتمحص الامور عشان حبسين فيه. الحاجة الأولى إن الشر يفضل مدة ويستشرد والناس تضيق بالشر والفساد فحتى هي اللي تطلب الإيه؟ الخلاص منه. ثانيا المؤمنين بالرسول يمحصوا تمحيص يتحمل الآلام ويتحمل الفتح علشان هو مهمته صعبة أوي لأن تقوم الإيه؟ الساعة. يبقى تأخير النصر مش معناه تخلي الله عن رسله، لا ده فيه أمرين اثنين. الأمر الأول إن الشر يستشرد يقول الناس تكره هذا الشر ولما تكره هذا الشر تبقى معونة على كده والمؤمنون الأولون يمحصون تمحيصا كافيا لأنهم سيعملون مهمة ضخمة في هدايات العالم. قول الحق وأنبتنا عليه شجرة من يخشب وأرسلناه إلى 100,000 قرية ليكون. لو ما كانش أرسل الأول يعني كأنه بيقولوا له ادي افتكر المسألة دي وان هو مدير هتخلص الآية وإذا كأنه رسول. لا هو والله على رسول الله ما كان في الآية كل ما أسأل أو يشهدون كان الأمر قديما هو منتهى ما يعرف عند الناس من عدد. والشيخ لما بنت كسرى أقول عايز يفتوها فراحوا لمن جعلت في سهمه من المسلمين وقالوا له هنشتريها منها بكام؟ ألف ألف نعم انبسط قوي لأنه ما يعرفش حاجة إيه الألف اللي هي الرقم. فلما ركبت الصخرة قال له أصحابه يا راجل دي عملت كده دي بنت كده وقال هتبدا بمال كتير أو خايف في إيه؟ قال والله لو علمت أن وراء الألف عدد لم نقل إنما أنا ما أعرفش إن هو ده زي الألف هي الألف. اشمعنى اولى زيتون دي؟ طب انك اولى زيتون دي ما بتتكلمش عن الزياده ده بياكد لك ان العدد كده بل ازيد من كده. بس ايه؟ بياكلوا بياكل الاشتياق بياكل الايه؟ المعده زي ما يقولوا بل زيت وازيد واسرع. يبقى انت ما بتتكلمش عن الزياده انك بتتكلم على تاكيد الايه؟ لانك يمكن كنت وقت لانه قال 1999 ولا 900 ولا اي حاجه بعدك وقت يشيل فآمنوا فمتعناهم. بس متعة الدنيا ليه؟ لأن حين تنتهي متعته إلى خير من المتعة تبقى دي كفارة. فما تقولش ده نهى دنياهم نهى تمتعهم لنهى تمتعهم الموقوت وتسطرهم على قدر إمكانيات ذواتهم وينقلهم الى تمتع غير موقوت وعلى امكانيات الحق. يتعبدون جميلة ولا لا؟ فامنوا فمتعناهم الى حين. قال ربك المنازل ولهم البنون. طب ايه انا فدي حكايه القصه عن السكت؟ ازاي الحكايه؟ كلمه استفتى طلب زي ما نقول استفتى يعني طلب الحكم استخرج طلب الاخراج. طب استخرج طلب ايه؟ الفتية. طب ايه الفتية دي؟ مادة الفيل والفيل وليه؟ تدل على منتهى القوة فتوقع. فكأن الذي يكتب فتوى يريد ان يقوى في جهه هذه الفتوى. هو في الدين ضعيف مش عارف. فيسال واحد يسال استفتاء طالب ان يكون من قوه امر دينه واستقباله لحكم الله. يبقى يستفتى يعني طلب ان يكون فتوى فتوى يعني شديد. ولذلك يعني سمعنا فتى يذكره من القرن الاول غير رضي الله عنه في المستقى عليه ما فيش تلك انه ايه سياسه اعماله بربنا وفتيا واعماله بربنا معلش شيوخ يعني لو كان شيوخ هتبقى معقوله انما فيش لسه في شباب. ولذلك ربنا هناك الحديث قلت يقول لك تعجب ربك من شاب ليست له صبوه بسم الله. ولذلك احنا قلنا في مقاييس المجتمعات الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي بينها 12 قسم المجتمعات كلها 12 قسم 6 المحبوبيه و6 المرضيه. بس المحبوبيه اسمين واحد محبوب واحد محبوب اكثر شويه. مش المجتمعات كلها تفرع عن كده 12 ستة في المرتضين وستة في المحبوبين. بس المحبوبين فيه محبوب فقط وفيه محبوب أكثر شوية. والمرتضين برضه فيه مضغوط بس وفيه مضغوط إيه؟ أشد. طب نمسك الستة كده ونشوف بقى الثلاثة الأختين في القمة الأول. طب قال حكم ثلاثة المحبوب فيه ثلاثة أشد. فوق كام؟ هتذكر لنا قال لك أحب الشيخ الطائع والشاب الطائع. الفتاوى اللي لسه عنده مبررات للحرارة وعنده مبررات انه يدي نفسه شهواته. انما الشيخ الطائع ابد بحب الشيخ الطائع والشاب الطائع ايه؟ طيب كويس. واحب الغني الكريم والفقير الكريم اشد. لان الغني الكريم عنده فلوس كتير انما الفقير عنده كريم قال واحب الفقير المتواضع والغني المتواضع بشكل. الادب كم كم؟ ست. انت تقدر تجيب المقابل له من السته الايه؟ المنتظر عشان ايه؟ عشان نصاب. يبقى اعلى مجتمع في الخلق الخلافه في الارض مين؟ شاب طالب مجتمع شبابه طالب وفقيره كريم وغنيه متواضع. انا بقى احسن مجتمع. المجتمع اللي تحت منه يبقى فيه. وبعدين نروح للايه؟ للرابع. فاستفتهم. يعني اطلب منهم الفتوى. اطلب منهم الفتوى دي عشان تقوى في امر الجدل. اذا الذي يستفتي يطلب يطلب القوه ولا لا؟ يبقى على المجتمع ما يتطلعوش في ناحيه الميسيره. يعني ايه المحبوب لا ناحيه التفتي؟ لو عايز يبقى وانت بخير ماخذ ضعف الطبعي الضعف. يبقى اذا الذي يطلب الميسير في الفتوى للناس يعمل ايه؟ يشجع الناس على طلب الميسير. لو ان هو ادار الحكم الصح يبقى اداله قوه صحيحه، انما ده اداله ضعف. فاستفتهم. طب ويستفتهم منين؟ قال لك حين تكون القضيه معلومه الحكم عند المتكلم يقول انا لا اقضي فيها. وانما خصمي هو الذي يقضي. زي ما تقول له انا مش متكلم انا مصدقك قول انت بتقول. انت سلمت له ليه كده؟ لانك واثق انه اذا ادار ذهنه لم يجد الا ان يقول ما تريد. يبقى اذا الكل يطلب منه كذا نقول له لا خليه هو اللي يقوله. خليه لما واحد يقول لك مثلا انا اصابتني محنه وانت ما وقفتش بجانبي. تقول له انا وقفت المحنه. ألم أكد بجانبك يوم كذا يوم حدث كذا كذا كذا؟ كان يقدر يقول له لا أنا وقفت الجرح. إنما يبقى خبر منه والخبر يختار الصدق والكذب. إنما الثاني هيبقى ليه؟ إقرار منه. يبقى إذا أنت لا تلقي على خصمك إن يقول الحكم إلا إذا كنت واثق إن هنقول الحكم اللي هو اللي ما فيش كفاية. فاستفتهم. أنا ربك البنات ولهم البنون. إيه الحكاية دي؟ وهم قالوا ايه الملائكة بنات مين؟ بنات الله. دي قضية. وبعدين تدخل على مسألة الوالد والولد والاتخاذ مش انتخاذ. نمسك المسألة دي فاستفهم، هل ربك البنات من الذي خلق؟ الله. طب هو اللي خلق، وبعدين انت تختار الجنس الكويس المفضل اللي هو الذكور وتعملوا ربنا البنات، ده اللي كان تقوموا تسيبوا لنا البنات. طب ده انتم اذا بشر احدكم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القدم سوء ما بشر به. الله. وبعد ذلك تجيب لي من ينشأ في الحليات وهو في الحصان غير مبين، وانت تاخذ الراجل اللي له كلف وله عمل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي. تلك اذا الف صوره ثانيه الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيقه. لما تشوف كلمه ضيقه نفسي ايه؟ تيجي اللفظ اللفظ ايه؟ والله لو في غير القران لكان لفظ معكرم في الاسلوب. انما شوف في القران سلسبيل. ليه؟ لانك لما تشوف اللفظ الغريب ده ضيقه وتشوف الاسم تجدها عجيبه، لكن لها لفظ عجيب زيها كمان. تلك اذا قسمته ايه؟ بيت لفظ كده يرن في الوقت. تلك اذا قسمته ايه؟ ضيقه. واذا بشر احدكم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو خصيم. وبعدين يفكر ايمسكه على هون على اواني الرجل ام يرشه في التراب مش يخنقه؟ كلمة ان يرشه في التراب اي حاجة يعني. لان برضه عاطفة الابوة لا ما محدش يخنقه الموت الاول وبعدين يتكلم. حصل لو راح قايل عليه التراب عشان ما يتحملش ايه؟ ان عواقب الشغل ان هو يموت ابنه كده وبتاع. قال لك التراب يموت ولا يمشي بقى ولا لا. اذا انت لما عشمته قلت اولا قضيتين اثنين انتوا واصلين فيهم. القضية الاولى انكم انتم جعلتم الملائكة ملائكة. وبعدين جعلتوهم لله وانتوا قد تشكوهم. تلك اذا قسمتهم ايه؟ فجعلتم الملائكة ملائكة. المين اللي قال لكم لهم بنات بقى؟ طب ده كلمة بنت وزهوة يعني وهو ابن، ودي منشأة الزوجيات في التناسل. والملائكة مش هيتناسلوا، يعني ما تقول عليهم ذكورة ولا أنثى، ما لهمش دعوة بالحكاية دي، دي أنثى بالضمير والأغبياء كمان وجهل. طب أدي واحدة. ثم اللي يقول دي بنت من شهد الخلق. أشهد خلقهم؟ انتوا شفتوهم؟ ده انا بقول ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عرضا. قول الله وما كنت متخذ المضلين عرضا قبل ان نسمع ان الانسان اصل غير، قبل ما نسمع ده ونقول هذه الكلمه كان ربنا يقول وما كنت متخذ المضلين عرضا. فكان الله اخبر ان من خلقه مضللين لخلقه. وحيجوا في الشيء اللي ما شاهدوش خلقه لان اصل الانسان ايه؟ اصل الانسان ايه؟ وما كنت متهنا ايه؟ المضلين عبدا فيخبروه ما كانوش وياك جابوها منين دي؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم قضية غيبية لا علم لهم بها الا ممن خلق. هو اللي يقول خلقنا ازاي؟ بس يخرق في الكون ما يغير صدقه فيما لم نشهد. فما كنت متخذ المضلين ايه؟ عرض عشان يقولوا لكم ان هو اصل الانسان ايه؟ لان بقى لما طلعت النظريه دي بقى فانسحب بقى الاكياس والمش عارف ايه؟ ربنا ناقضها بشيء واحد ومن كل شيء خلقنا زوجين. يبقى ما فيش شيء متطور عن شيء. كل حاجه مخلوقه لذاته. سبحان الذي خلق الازواج ايه؟ كلها. وما دام الزوجين ده عشان التكاثر والتناسل والملائكه مش هيتكاثروا يبقى مفيش لا بنات ولا ايه؟ ما توصفوش لو لهم بنات ولا ايه؟ انت كله ما بياكلوش ولا بيناموش. المسألة دي مخالفة للعقل ولا لا؟ فخذ أخرى من ضمن الأشياء المخالفة للعقل اللي بيختبر فيها إيمانك بالمغيبات التي قالها الحق. والمغيبات التي قالها الحق رصيدها إيه؟ أنك آمنت بالقائد. ما دام آمنت بالقائد اللي بنقوله هو فاستفسر. هل ربك البنات ولهم البنون؟ أم خلقنا الإنسان أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ ألا إنهم من إفكهم لا يقولون؟ ده مش بس كده اتخذ الملائكة بنات، ده قالوا ولد الله. مسألة ولد الله هي فيها ولد واتخذ ولدا، ولد واتخذ ولدا، ولد غير، اللي اتخذ ولدا. شوف من ضمن افساح الحق للمكابر اللي يقول كذب اشلقوا في التسليم عشان تدل على الحق، تدلك على ان المكابر في امر الدين احمق وغبي. ثم قال اتخذ الله ولدا، اتخذ شيء ما ولدش، فرق بين ولد النار وبين اتخذ ولد يعني تبنى. يبقى اتخذ يعني المساله الولاده ما فيش خالص، انما هم قالوا ايه اتخذ. الحقيقه بتاعت الوحده اللي هي ايه؟ الا انهم من اسكين لا يقولون ولد الله، الفعل الوحيد ولد هي دي، وبعدين تقول هو الله احد لم يلد ولد، اما ولد والثانيه في سوره الاخلاص اللي هي ولد لم يلد ولد ايه ولد. نقول له طب تعالى بقى نمسك المساله قضيه عقليه، هو الولد هيتخذ بيه؟ عرفنا انه ما هو هم ما قالوش ان ربنا له ولد دلوقتي، كله اتخذ اتخذ اتخذ، ما دام اتخذ يبقى في الاصل ما فيش، بس خد راحته لان مكذب تعالى الله، يبقى ما فيش ولاده بقى، يبقى كانهم قسمين، قسم قال ولد الله فرد عليه لم يلد ولم يولد، القسم الثاني اتخذ. طب على اتخذ ولدا ليه؟ يتحسب عقلنا كده. ناخد الصورة دي من واقعنا مع بعض. كلمة ولد بتيجي للذكر ولد ايه؟ ولد انثى. انما ابن للذكر وبنت للانثى. طب الواحد عايز ولد ايه؟ اللي ما بيخافش منا بيزعل بيه كده. ومراته تزعل وحماته تزعل والاسرة كلها تزعل ويروحوا الى العبارتين منهم نعمة وانت نحن الضلاء لانها توجد ايه الحكاية؟ تيجي تسأله ويقول لك انا عايز ولد يبقى ذكرى ليا، تقول له ما عدم ذكرى ليك تبقى انت ان شاء الله مؤدع. ولذلك قال لك الواحد يفرح بابنه اولا، ولما يجي له حبيب تبقى الفرحه ايه؟ مين؟ لانه بالولد ضمن ذكراه جيلا، وبالحبيب ضمن ذكراه جيلين. كل ما يجي لك انت طب وايه اللي عايز يطلعك في الدنيا دي؟ طب احنا ما عرفناش نسيب الدنيا دي ونروح لحته ثانيه، عايز انت تطلعني في الدنيا ليه؟ برضه غباء. اذا كانت الدنيا ما تمشي ليك انت، دوامها لغيرك ماذا ينفعك؟ هتبتدي تجي اللي بعده. ولذلك احنا قلنا ان شوقي لما ابنه خلف بقى فرحان قوي ودعا الناس ان ابنه ولا ايه جاب بقى له حفيد يعني. قال ليه؟ وقال لك لانه بقى يعني الذكر ايه؟ ولذلك كان هو يقول تضمن لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للانسان عمره انسان. هو الذكر يعني من ولد، ما الذكر ليه بالاعمال الصالحه اللي عملت كويسه بالصدفه الطيبه بالفرحه. يبقى اذا تعالى بقى بنعود الولد ده علشان يبقى يحفظ ذكراني، ده ذكرات انا هتموت. طب واذا كان الله باقي شو هيعمل بالولد ليه؟ ما يعرفوش عيش الولد يعمل هو ايه؟ طيب ادي واحد ثاني يقول لك لما ما كانش له ولاد مش عارف. ولذلك سيدنا عبد المطلب لما ما كانش له ولاد وحب يحفظ وحشوه مش نزل ان ربنا بعت شويه اولاد انه يعمل يدي واحد يموتهم يضحك واحد بس ليه كده؟ طب قال لك دي العزوه. اسمع ايه العزوه؟ قالوا لك ايه؟ علشان مين يعرف ياخد العزا بتاعك؟ اذا انت ضمنت انك هتعزى. ما دام ضمنت انك هتعزى ما هو برضه هو يعزى هو برضه. تبقى المساله فعل بفعل ما تنفعش فعل بفعل، انما كان يتعوض فعل بفعل، انما كله هيعيش. تعالى بقى الشرط مضمون رد جميل كده، لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، بس هو اللي يقول مش انت، ما تعملوش انت ما تقولوش ولا تفتحوا عليه كل ده ولد الله، هو اللي يقول. ولذلك رسول الله كان مؤدبا في عبوديته مع ربه، قال ايه؟ كل كان للرحمن ولد فانا هو العابد. هو اللي ما انتوا بتقولوا لا ما تنفعش الحكايه دي ما تنفعش، انتوا ما تقولوش هو ايه؟ هو يقول. وبعدين يجي يرد يقول لك ايه؟ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ما ينبغيش يعني ما يناسبوش انه يبقى ولد، لان معنى الوالدية او المولودية مفقود، لانه لا هيموت عشان يبقى له ذكر، فما ينتهيش يعني ما يسموش انه يبقى له ولد، لان معنى الوالدية او المولودية مفقود، لانه لا هيموت عشان يبقى له ذكر ولا عايز عزوة، لان لي السماء والارض واللي فيها كل له خالصون، هجيب لي خمسة صغيرة بواحد من الكل يعني. ثم ليه اعمل ولد والخلق كلهم عيالي، الخلق كلهم فنعت وعيالي انا اجيب ولد ليه اعمله ايه؟ ثم تعالى كيف ادرى كل ولد كل ده افتح الصاحبة ولا ولد ما عنديش صاحبة عشان يبقى لي ايه؟ لي ولد. اذا كل الكلام ده اسم وعمل ليه؟ المقصود منه ايه؟ ليه؟ قال لك تثبيت السلطات الزمنية لقوم. ايه يعني تثبيت السلطة الزمنية لقوم؟ السلطة الزمنية هي الجاب الذي يطرأ على من يولى القيادة والرئاسة، اسمها سلطة زمنية. وذلك اليهود كانوا في المدينة لهم مكانتهم المالية، مكانتهم العلمية، مكانتهم الحربية، وكانوا يستفتحون برسول الله، فلما جاءهم ما عرفوا وكانوا يستفتحون به على الذين أمروا. ليه ماذا؟ أم قال لك لأنهم ولدوا من يسلبهم السلطة الزمنية التي لهم، يبقى الإبقاء على السلطة الزمنية هي الثلاثة الجميلة.